ذكر الله عز وجل أن عقوبته نكالا من الله، لعن من يفعل هذا أكان رجلا أم امرأة، على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفي عنه الإيمان، وليس معناه أنه كافر إذا عمل هذا الأمر الحرام، تبتر يده بسبب أنه ارتكب هذه المعصية، وهي منصوص عليها أنها كبيرة من الكبائر، وهي السرقة. عباد الله، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول الله تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، فالله عز وجل أمر بقطع يد السارق وبقطع يد السارقة بشروط معينة سيأتي ذكرها. هذا الذي يسرق أذل نفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة والحبل ذكر العلماء لها معنيان، منهم من قال البيضة المقصود بها لامة الحرب، أي التي توضع كالخودة في الرأس حتى يتقي بها المقاتل ضربات السيوف ورمي السهام. وأما الحبل فقالوا هو حبل السفن، فهو حبل ثمين ليس في ربع دينار، بل هو أغلى بكثير. وهذا المعنى استبعده الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. هناك معنى آخر ذكره الحافظ في الفتح، وهو معنى دقيق وغريب، لكن لو تأملت هذا لوجدت أن له علاقة بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هي البيضة التي تبيضها الدجاجة، مع أنها ليس سرقة البيضة مما تقطع بها الأيدي، لكن معنى حديث رسول الله أنه يتطور، بدأ ببيضة وانتهى بعد ذلك أنه سرق أراضي أو سرق سيارات أو سرق أو إلى آخره. ولما جاء إلى الحبل كذلك قال: إنما وحبل الرث لا يسوى شيئا، لكن هذه بدايته، ثم تطور شيئا فشيئا حتى صار بعد ذلك يسرق بما يوجب عليه قطع اليد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذا السارق، قال: لا يؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا ليس كما قلنا أن معناه أنه كافر، لكن يحتمل أنه نفى عنه كمال الإيمان، ويحتمل أن يكون مسألة السرقة كمسألة الزنا، فإن في مسألة الزنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى لا يؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنى العبد ارتفع منه إيمانه صار عليه كالظلة، ارتفع منه إيمانه فصار عليه كالظلة، فإذا انتهى عاد. عباد الله، مسألة السرقة فيها ضرر على المجتمع، وفيها إقلاق للأمن، وفيها أخذ حقوق الناس بغير حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي حميد في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح، قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفس منه، فالذي تسرق عليه ليس بطيب من نفس منه بل يدعو عليك. والأصل في أموال المسلمين الحرمة، كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، إلى آخر الحديث. ما حكم من يسرق؟ السارق إذا توفرت فيه خمسة شروط، إذا توفرت فيه خمسة شروط تقطع يده، تقطع يده اليمنى. الشرط الأول أن يكون بالغا، فغير البالغ لا تقطع يده. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تقطع يده. الشرط الثالث أن يكون المال المسروق ليس بماله، فإنه لو كان ماله، ولو كان مثلا مغتصبا ونازع عليه، هذا ماله أولا وأخيرا، ثم بعد ذلك يأتي الحكم ويفصل بينهما. الشرط الرابع ألا تكن له ولاية عليه، فمثلا رجل كان وليا على يتامى وأخذ من أموالهم وتلاعب بها، لا تقطع يده، وإنما له حكم آخر. الشرط الخامس أن يكون المال هذا المسروق من حرز. ما معنى حرز؟ معناه من مكان مصون، والحرز هذا يختلف من بلد إلى بلد، ومن مكان إلى مكان، ومن شيء إلى شيء. فمثلا عندك مال، قمت بعد صلاة الجمعة وأخرجت المال مثلا 100,000 ريال ووضعته على دكة المسجد ومشيت وخرج الناس جميعا وما بقي أحد، هل هذا من حرز؟ الجواب لا. لكن لو كان موضوعا في بيتك في مكان مصون، حتى ولو بيتك كاملا، هذا يعد حرزا. كذلك أي شيء ثمين يوضع في حرز في مكان مصون. لكن هناك أشياء تختلف، فمثلا تجار الأخشاب من المستحيل أن يضعوا جميع أخشابهم في مكان معين، ربما يجعلون حوشا كبيرا وبعد ذلك يضعون الأخشاب على أنه حرز، وهذا حرز. الإبل لا حرز لها، ما تأتي وتقول وجدتها في صحراء أنا سأخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها ومع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. طيب ما حكمه؟ حكم السارق إن ثبتت عليه الخمس الشروط تقطع يده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا في أدنى من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: اقطعوا في ربع دينار فصاعدا. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته 3 دراهم. قد يقول قائل: طيب الآن النصوص ربع دينار، الدينار الإسلامي الآن كم قيمته؟ قيمة الدينار الإسلامي 4 جرام وربع، 4 جرام وربع. فتسأل أصحاب الذهب عن قيمة 4 جرام وربع، عيار 21، يعني هذا هو المتعامل به، والشرع يعول على الغالب. فبعد ذلك تقسمه 4 أرباع، الربع هذا الأخير به تقطع اليد. وقطع اليد ليس لي ولا لك، وإنما الجهة المخولة بذلك، حتى لا يتحمس شاب ويظن أن الأحكام الشرعية والحدود تطبق من كل أحد، لا، وإنما هي من الحاكم ومن يخوله في هذا الأمر بأنه يقيم هذا الحد. اعترض بعضهم اعتراضا عقليا، قال: اليد ثمنها غالي، إذا قطعت اليد نصف دية، والآن تقطع في ربع دينار. وهذا ما قاله أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري قال: يد ب500 عزجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا سكوت له، ونستجير بمولانا من النار. رد عليه علماء كثيرون شعرا ونثرا، منهم عبد الوهاب المالكي نثرا قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، أي لما كانت اليد أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. ورد عليه محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى شعرا قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري، فهذا حدها في الشرع. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، في هذه الأيام الناس يصيحون من كثرة السرقات. المساجد التي بجوار الأسواق يصيح رواد هذه المساجد من كثرة سرقة النعال، وبعضهم يصيح من كثرة سرقة السياكل، وبعضهم يصيح من كثرة سرقة الجوالات، وبعضهم يصيح من كثرة سرقة الأموال. وهذه مجموعات في بعض الأحيان يقبض على مجموعة ما تسمى بعصابة، تظهر أخرى وهو عمل مبرمج ممنهج للإخلال بالأمن ولنشر الفوضى في البلاد. فكثرة السرقة ترعب الناس. تخيل لو أن لك مالا وهو راتبك الشهري قد أخذته وأنت تضرب أخماس في أسداس، كيف ترد الديون لأهلها وماذا تشتري؟ ثم يأخذه سارق بكل سهولة وبرود، يأخذ مالك جميعا. أو أنك اشتريت شيئا ثمينا من كد عرقك وتعبك وقام وسرق هذا. هناك ورش تقطع السيارات والسياكل، وهناك من يشتري الجوالات المسروقة، وهناك أسواق وأماكن معروفة في بيع الأحذية المسروقة، والناس يعرفونها من سرقت منه نعال جديدة ثمينة ذهب إلى ذلك المكان ويجدها في بعض الأحيان. فينبغي علينا أن ننكر المنكر وألا نسكت على هذا الباطل. فبعضهم والله يجعل الناس يصلون في خشوع واطمئنان وإذا به يأخذ نعالهم ويجري، وبعد ذلك بعضهم يقول لن آتي المسجد هذا، وشوهوا بصورة المساجد. وأقول هذا يكثر في المساجد التي بجوار الأسواق أو المنشآت الحكومية، لأن بعض الموظفين وآمن يضع نعاله خارج، فيأتي هذا السارق الذي خرج من مكان إلى مكان ومن مسجد إلى مسجد، ثم بعد ذلك يأخذ النعال ويهرب. وبعد أن يقبض عليه ويضرب قالوا مسكين، ما يستحق هذا. أنا لا أقول لك اقتله، لكن لا بد أن يعزر حتى يكون عبرة لغيره. سرقوا حتى في المساجد، وما جعلوا للمساجد حرمة، والناس آمنون يأخذون سياراتهم أو سياكلهم. عباد الله، ينبغي علينا جميعا أن نعي أن هذا الأمر خطير ومشوه لصورة المساجد. قد يقول قائل ما الأسباب الدافعة للسرقة؟ الأسباب كثيرة، منها فتنة المال، بعضهم مفتون بالمال، ومنها الإهمال في التربية، في تربية الأبناء. يعود ولده أن أي طلب منه يجاب، فإذا كبر الولد وكثرت طلباته ما استطاع الأب، عجز فيعمد الولد إلى السرقة. ومنها رفقاء السوء، ومنها عدم تطبيق الحدود الشرعية، ومنها وإن كان بعضهم ربما يقول يعمم، لكن هذا سبب، وهو قضية تعاطي القات والمخدرات. بعض آكلي القات يقول لا هذا بعيد، هذا وأنت كيسك مليء بالأموال، لكن لو افتقرت تبدأ بعد ذلك أمك مريضة وأختك مريضة وبنتك في المستشفى والأعذار كلها تأتي بها إليها كلها. هذا إذا افتقرت، كل يوم تشتري القات بألف 2000 ريال، وإذا أوقفوا عليك الراتب من أين تشتريه؟ أما الآن أنت في مأمن عن هذا الأمر. وأيضا قضية المخدرات، الأولاد الذين يشربون الحبوب ويتنتشر في المدارس، وإن كان هناك جهد مبذول ويشكرون عليه في هذه الأيام في القبض على كثير من مروجي المخدرات، لكن يحتاج المزيد، لأن تدفق هذه الحبوب تدمير للشباب، ليس في السرقة فقط بل حتى يتعدون إلى القتل. في بعض الأحيان تسمع أن وجدوا شابا ملقى على مكان وقد قطع رأسه، ما السبب؟ ما الدوافع؟ وبعد ذلك ترى أن وراء هذه الأمور قضية الحبوب.